كان كلامنا في خيار الاحترام من جملة البحوث أن النخاب الذي يبيع العبيد مثلا لو باع لكم عبدا وشرط عليكم عتق هذا العبد، فهل هذا الشرط صحيح أم لا؟ المصنف يقول هذا الشرط ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لأنه إما أن يشترط أن يعتقه المشتري عن نفسه، يعني أنا أبيع لكم عبد أقول بشرط أن تعتقونه عن أنفسكم، ليس هذا تحت رقة الإثارة والأس. هذا القسم صحيح. القسم الثاني أن تشترط عليكم أن تعتقوه عني أنا البائع، يعني المشتري يأخذ العبد ويقول أنت حر لوجه الله عن البائع أو لكفارة البائع، البائع عنده كفارة مثلا، هذا يكون كفارة عن البائع. هذا القسم الثاني. هذا القسم الثاني المصنف يقول باطل. لماذا؟ لقوله النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة لا عتق إلا في ملك ولا طلاق إلا في نكاح، يعني يصير غير الزوج يطلق زوجته، يصير غير المالك يعتق عبده، لا، المعتق يجب أن يكون المالك وعن المالك. فالعتق عن زيدان اللي هو البايع هو ماذا يعتق؟ واحد آخر لا يعتق عنه، هذا مستحيل، لأنه منافي لقوله لا عتق إلا في ملك. بل الكلام نفس المالك لازم يعتق عن نفسه، أما واحد ثاني يعتق عن المالك ما إلى معنى. القسم الثالث أن يكون مطلقا، يقول أبيع لك هذا العبد بشرط أن تعتق عن مال ميت، صحيح؟ هذا القسم أيضا صحيح، والمشتري يعتقه عن مال عن نفسه. فالأقسام ثلاثة. ولو شرط البائع المملوك الذي باع هذا المملوك من المشتري، منه يعني إليه إلى المشتري، جاز هذا الشرط، لأنه شرط سلام عليكم سائغ بل راجح. ليش راجح؟ بل ليش راجح؟ لأن عبيد مستحب. سواء شرط البايع عتق العبد عن المشتري، يعني المشتري يعتق العبد عن نفسه، أم أطلق إذن بشرط أن تعتق عمن بعد ماذا؟ ولو شرط البايع عتق العبد عن البائع، يعني المشتري يعتق العبد عن البائع، ففي صحته قولان أجودهما المانع، إذ لا عتق إلا في ملك. هذا بحث جديد، وهو أنه لو اشترطنا على المشتري شرطا، هل يجب على المشتري الوفاء بذلك الشرط أم لا؟ هذا بحث. البحث الثاني، إذا ما وفى بالشرط، يعني أنا بعت العبد للأخ إذا بشرط أن تعتقه، الأخ أخذ العبد وما أعتقه، أولا هذا عامل حلال لحرام. الشيء الثاني على البائع ما هو موقفي؟ أما بالنسبة للبحث الأول حلال لحرام، عدم الوفاء بالشرط حلال لحرام؟ المصنف يقول حلال. ليش حرام؟ أوفوا بالعقود العقد، ما قال أوفوا بالشروط. يعني خالف الكلام هو أنه هذا العقد، هذا العقد يجب الوفاء به، لكن الشرط من قال بأنه يجب الوفاء به؟ واحد يقول لكم تعالوا اليوم البيتنا، صحيح؟ أنا أعطيكم فلوس مثلا، لازم تقتلوا له؟ لا، مو لازم. الوفاء بالوعد لازم دولة. يقول أنا رأيت الساعة 10 أجي في فلان مكان، واجب الوفاء بالوعد؟ واجب؟ من يبين نحن الوفاء بالوعد واجب؟ المشهور بين الفقهاء أن الوفاء بالوعد مو واجب. طبعا يسوون هذا الشيء دينة أخلاقية، لكن حرام له مو حرام. مثلا واحد ما وفى بالوعد تسقط عدالته؟ لا ما تسقط عدالته. فإذا أوفوا بالعقود مربوط بأخذ العقد مو مربوط بالشروط. الوفاء بالعهد كليا مو لازم، إذا شنو؟ مو واجب على الأخ أن يعتق هذا العبد. أقول له أعتق هذا العبد بالما عهد، هذا البحث العقد. طبعا كثير من العلماء قالين واجب، حتى هذا رأي في المسألة. حتى الأخ ما عهد، أنا شنو حكمي على البايع؟ ها؟ يأتي عندي خيار الاشتراك العاشر، خيار الاشتراك. أنا أقول أنت ما أضف في الشهر، أنا أخسخ المعاملة، أبطل المعاملة وأسترجع العام. بني قبل ما تقول قلنا صحيح. فإن أعتقه المشتري أعتق العبد فلا، يعني كذرة ونعمة انتهى المطلوب وضحت معي. وإن إذا ما أعتقه تخير البائع بين فسخ البيع يوصل البيع وإمضاء البيع. فإن فسخ البيع البائع شو يسوي العبد؟ استرد العبد وإن انتقل قبل الفسخ عن ملك المشتري. يعني شنو؟ يعني هذا المشتري ما أخذ هذا العبد، بعد إنسان آخر حق منه مقدم، حق المشترط له حق ناقل المشتري الثاني. المشترط حقا مقدم لأن شرطه يجي يبطل هاي المعاملة الثانية ويأخذ عبده. أعتقد إذا أعتقد فسخ ليشوف شو يصير. لأن فسخ بالتردد وإن انتقل قبل الفسخ عن ملك المشتري. وكذا يتخير، من يتخير؟ البائع. لو مات قبل العهد الأخ ما أخذ العبد، قبل ما يعتق مات العبد. أنا أقول شرطي كان أن تعتق، أنت ما أعتقته. يقول مات، أقول أنا بالنتيجة شرطي ما تحقق، فأفسخ المعاملة. إذا فسخت المعاملة إيش يصير؟ أنا أعطي له ثمنه وأخذ قيمة العبد منه. التفتوا؟ أخذ قيمة العبد منه. نفس الحساب لا، قد يكون قيمة العبد 1000 دينار، أنا بايع للعبد بشقد؟ ب100 دينار. مو هالشكل؟ لاحظوا قيمة العبد 1000 دينار، أنا بايع للعبد ب100 دينار. أنا إذا فسخت المعاملة والعبد كان حي، شنو كان؟ كنت أعطيه 100 دينار وأخذ نفس العبد. الآن أنا أفسخ المعاملة، أقول جيب العبد، يقول ميت، أقول أعطيه الثمن، إيش قال ثمن العبد؟ 1000 دينار، أخذ له 1000 دينار. شيخ أنا أشوفه الآن شنو سوى؟ بني الأخ أخذ مني العبد ب100 دينار. شنو صار؟ هذا العبد كان عندي، أنا اشتريت العبد وأخذت منه 100 دينار. شنو كان شرطي؟ أن يعتق العبد. إذا ما أعتق العبد أنا أبطل المعاملة، شنو أسوي؟ أعطي له 100 دينار وأخذ عين العبد. مو هالشكل؟ أنت إذا العبد ميت أقول أعطيني نفس العبد، يقول ما هو، أقول أعطيني قيمته، لأن بيد من تلف هذا العبد، بيد المشتري تلفه، بس يقول مو صوتي، أقول بالنتيجة بيد من تلف، يقول بيدي، أقول أعطيني الثمن، إيش قال الثمن بالسوق؟ 1000 دينار، 2000 دينار، فأعطي له 100 دينار وأخذ منه 1000 دينار. ها؟ إذا؟ إذا قيمة السوق أقل يوم. إذا القيمة السوقية أقل يوم. هذا البحث. البحث الآخر عندما أنا أخذ قيمة العبد، قيمة العبد في يوم، في يوم البيع لو في يوم التلف. ها؟ ليش؟ المصنف يقول قيمة العبد في يوم التلف. ليش؟ لأن الإسلام يقول لي أنه يقول للمشتري ادفع العبد إلى البايع إذا فسخ المعاملة. يقول ادفع العبد، ادفع العبد، ادفع العبد إلى أن يموت. عندما مثل الإسلام يقول ادفع القيمة، فلازم ندفع قيمة يوم التلف. واضح هذا بحث آخر. وكذا يتخيل البائع لو مات العبد قبل أن يعتقه المشتري، فإن فسخ منه طبعاً سرجع الضمان من فسخ البائع، رجع بقيمة القلعة، قيمة يوم البيع يوم السلف، قيمة يوم السلف ليش؟ لأن يوم السلف هو وقت الانتقال إلى القيمة، صحيح؟ لأن مثلا الإسلام يقول له أعط القيمة للبايع عندما يسلم، فيؤخذ وقت خطاب الشارع. وكذا لو انعتق العبد قهرا، متى انعتق العبد قهرا؟ بل إذا نكل به المولى فعل به فعلا فظيعا، ما شكل؟ فتتظاهر كافين كأن جدعان فهم مثلا، ما شكل؟ فالمولى الجديد جدعان في العبد، شنو صار صارفه؟ في هذه الحالة شنو يصير؟ يعقد قيمة العبد، بل حسب الظاهر الشكل ذا يقول. وكذا لو انعتق قهرا جوقه أن يسترد البايع قيمة العبد، لأن الشرط كان الانعتاق العف، وهذا صار انعتاق ما صار عف، فباعتبار صار معتق أنا أخذ قيمته، قيمة يوم الثلاث يعني يوم الانعتاق. وكذا كل شرط لم يسلم ولم يتحقق لمشترط ذلك الشرط، مو شكل؟ قلت له أشتري منك هذا البيت بشرط تفرغ منه إلى شهر، ما فرغ منه إلى شهر، شنو حكم البايع؟ المشتري بإمكان فسخ المعاملة، يبطل المعاملة. فإن هو يفيد يعني فإن عدم تسلل الشرط وعدم تحقق الشرط يفيد التخير منه المشتري بين فسخ العقد المحسوب فيه يعني الذي فيه الشرط وبين إمضاء العقد. هذا البحث الثاني. نيجي للبحث الأول، الوفاء شرط لازم لو مو لازم؟ قلنا سابقا صح، يجب الوفاء لو ما يجب. الشيء الثاني موقف المشترط، إذا لم يوفى بشرطه ولا يجب على المشترط عليه يعني طرف الشرط فعل الشرط، ليش؟ لأن شوف الوفاء بالشرط لازم لو مو لازم، الأصل عدم لزوم الوفاء بالشرط لأصالة العدم، وإنما فائدة الشرط جعل البيع عرض الزوال، البيع لازم لو جائز. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أنا عندما أشترط على الأحد عن عابد هاي فائدة الشرط أن الوفاء يصير واجب، لا معنى دليل على الوجوب، وإنما الفائدة إذا ما وفى بالعقد شو يصير؟ العقد اللازم يصير جائز، أنا أتمكن أنا البيع أفسخ المعاملة. وإنما فائدة الشرط جعل البيع عرضا للزوال بسبب الفسخ المشترك عند عدم سلامة الشر إذا ما أعتق العبد، ولزوم البيع عند الإتيان بالشر. هذا الرأي الأول. إذا ما ثبت هذا الرأي أخذ الرأي الثاني وقيل يجب الوفاء بالشر. من واجب عليه في مثالنا؟ المشتري واجب يعني حكم شرعي أنه شو يسوي؟ يعتق هذا العبد. إذا ما أعتق العبد شو يسوي له؟ إذا ما أعتق العبد واجب عليه، إذا ما عمل الواجب، كل إنسان اللي يعمل الواجب شو يسوي؟ يوجوه يوم الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي يجبر على الفعل يعني على عتق العبد. وقيل يجب الوفاء بالشرط ولا يتسلط المشروط له، من المشروط له؟ يعني المشترط البائع في مثالنا لا يتسلط على الفاس إلا مع تعذر وصوله إلى شرطه، ما حكم شرعي اللي يجبر ذلك الطرف. ليش يجب الوفاء؟ لعموم الأمر بالوفاء بالعقد الدال على الوجوب أو صوب العقود. العقد يعني شنو؟ على قول أحد أساتذتنا ماهية باب الدبيلش، يعني الدبيلش عن حواشي مالك، عندما يقول أوفوا بهذا العقد يعني شنو؟ يعني هو باب الدبيلش يعني مع الحواشي مالك. إذا هذا ما عمل بالشرط وفى بالعقد عرفا، أنا قلت أشتري منكم هذا البيت بشرط أن تفرغوه في خلال شهر، هذا ما فرغه، هذا وفى بالبيع؟ ها وفى له ما وفى؟ لم يفي. الله شو يقول؟ أوفوا بالعقود. وقارنة المعالم صيغة الآن تدل على الوجود، فواجب يفي بالعقد لعموم الأمر بالوفاء بالعقد اللي الأمر الدال على الوجوب على ما قرأته في المعالم. هذا الدليل الأول. ولقوله صلى الله عليه وآله هذا الدليل الثاني، المؤمنون عند شروطهم إلا من عصى الله. يعني المؤمن شو يسوي؟ يأتي بالشر. من اللي ما يأتي بالشر؟ من عصى الله. إذن عدم الوفاء بالشر معصية، فلازم على المشتري أدخل عاف مثلا إلا من عصى الله. فبناء على هذا القول الثاني، لو امتنع المشروط عليه امتنع من الوفاء بالشر، صحيح؟ ولم يمكن إجباره المشتري، البائع ما يتمكن يلزم المشتري، رفع أمره إلى الحاكم ليجبره على الوفاء بالشر. فبنروح يا بالحاكم، الحاكم شو رأيه؟ أول شيء يسأل رأي الحاكم، الوفاء بالشر واجب عند الحاكم لو مو واجب؟ الحاكم يتخذ الرأي الأول والرأي الثاني. إذا رأي مواجب بأي مناسبة يجبره، يقول هذا ما وفى بالشرط، الحاكم يقول خليه في بالشرط، الوفاء بالشرط مو لازم. فإذا إذا الحاكم رأيه الوفاء بالشرط مو لازم يقول روح كل شيء ما يسوي. أما إذا رأيه الوفاء بالشرط لازم شو يسوي له؟ يجبره، ما قبل يفلسه يعزه، لأن كل إنسان ما يسوي الواجب الشرعي الحاكم الشرعي يعذره إلى أن يجبره. رفع أمره إلى الحاكم ليجبره منه، ليجبره منه، يجبر المشتري في مثال، طبعا مو لازم المشتري، أي واحد مشروط عليه، ليجبره على الوفاء بالشرط. طبعا إن كان مذهبه يعني مذهب الحاكم ذلك يعني وجوب الوفاء بالشرط، فإن تعذر الحاكم الشرعي لازم يسجد البيت، ما يمكن الوصول إليه، لو بالسجن. التفتوا، فسخ، منو فسخ؟ المشترط اللي في مثالنا كان البايع، فسخ حينئذ إذا يريد، إذا ما يريد خليه يمضي المعاملة. خلاصة القضية أربع مراحل صار عليه. المرحلة الأولى هذا واجب عليه يفي بالشرط. مرحلة. إذا ما وفى شنو صار؟ أنا أجبر أبو ذر لازم يسوي هذا العمل. إذا تهديدي ما فاضي نوديه للحاكم الشرعي، ما فاضي الشرعي أبطل المعاملة. وللمصنف رحمه الله في بعض تحقيقاته تفصيل الوفاء بالشرط لازم ومو لازم. القول الأول شنو قال؟ مو لازم. القول الثاني لازم. القول الثالث قال بالتفصيل. شنو التفصيل؟ مر الشرط صرف العقد كاف في تحققه، مر الشرط صرف العقد مو كافي في تحققه، يحتاج الى انشاء جديد. يعني مرة انا اقول لكم انا ابيع لكم هذا الكتاب، صحيح؟ ابيع لكم هذا الكتاب بشرط ان اكون وكيلا عن في بيع سياراتك في قوم. هذا الشرط شنو؟ ما أقول بشرط أن تجعلني وكيلا بعد إذن، أقول بشرط أني من الآن أكون وكيل عنه. ذاك قال قبلت، بمجرد ما قال قبلت أنا شنو صرت؟ صرت وكيل عنه، صحيح يا لأ؟ بمجرد ما قال أنا شنو صرت؟ صرت وكيل عنه. هنا أنا صرت وكيل لو ما صرت وكيل، لا يحتاج إلى إنشاء جديد، لا يحتاج جبر على أن يجعلني وكيل، أنا صرت وكيل وانتهت القضية. هنا يتمكن ليعطيني وكالة، صارت الوكالة وانتهى. التفتيت مرة أقول له أنا أبيع لك هذه الدار بشرط أنه بكرة أجي عندك تكتب لي وكالة، مو أنا من الآن أصير وكيل عنك، بكرة تكتب لي وكالة، بكرة أروح عندي لازم يكتب لي وكالة لو مو لازم، لو مو لازم. اتفضل شلون صار؟ يعني مرة يجعل الأمر فوريا الآن حين العقد يتم القضية، إذا قال قبلته تمت القضية والشرط تم. أما إذا لا شنو قال؟ قال بعدين تسوي ذلك العمل، مو لازم تسوي ذلك العمل. بلي معلوم إذا ما وفى بالشرط خياره تخلف الشرط، بلي إذا كان بعد ذلك وما وفى بالشرط يفتح ما بالشرط. وللمصنف رحمه الله في بعض تحقيقاته في بعض كتبه تفصيل، وهو أن الشرط الواقع في العقد اللازم، العقد اللازم مثل شنو هو؟ كالبيع. مر العقد هو من الباعة يكون جار، الشرط ماله شنو هو؟ الشرط طبيعي جار، لأن الشرط تابع للمشروع. مر العقد يكون لازم. هذا قسمه. القسم الأول إن كان العقد كافيا في تحقق ذلك الشرط ولا يحتاج بعد العقد إلى صيغة جديدة وإنشاء جديد. قرر شلون؟ أنا أبيع لك هذه الدار بشرط أنا من الآن أكون وكيلة المطلق في قوم. يحتاج إلى إنشاء وكالة جديدة لو ما يحضر؟ ما يحضر. فهو لازم، هذا الشرط لازم، وأنا أصير وكيلة رغما على أنه ما يتمكن ما يجعلني وكيل وتصرفاتي من بعض. لا يجوز الإخلال بهذا الشرط كشرط الوكالة اللي أنا أكون وكيلة من الآن، كشرط الوكالة في العقد. هذا قسم العقد. وإن احتاج الشرط، وإن احتاج تنفيذ الشرط بعده إلى أمر آخر، يعني إلى إنشاء جديد، إلى عمل جديد، وإن احتاج الشرط بعد العقد إلى أمر جديد وراء ذكر الشرط في العقد، يعني غير الذكر بكرة لازم يجي يوكلني في شرط العقد. أنا أبيع لك هذا العقد بشرط أن تعتقه، العقد متى يتم؟ يحتاج إلى إنشاء جديد، لازم بكرة يقول أعتقتك، بعد ساعة يقول أعتقتك، هذا مو لازم يقول هذا المطلق، فليس هذا الشرط بلازم، بل يقلب العقد اللازم جائزا. هذا عقد البيع شو يصير؟ يصير جائز. البائع مثلا يستخاي المعاملة، إذا المشتري ما سوى. وجعل المصنف السر في هذا التفصيل، ليش فصل هذا التفصيل؟ أن اشتراط من عقد كاف في تحققه، يعني الشيء اللي العقد نفسه بعت واشتريت كاف في ثبوته، هذا كجزء من الإيجاب والقبول، فهو هذا الشرط تابع للإيجاب والقبول في اللزوم والجواب. يعني في الواقع هذا نفس المعاملة، هاي مو معاملة جديدة، معاملة واحدة. إذا المعاملة لازمة الشرط مثل لازم، إذا المعاملة جائزة الشرط مثل جائزة، بالرجوع مثل شرط الوكالة. هذا في مثل العقد، مو غريب عن العقد، مو أجنبي عنه. أن اشتراطه ما يعني وكالة مثلا اللي عقد البيع كافي في تحقق ذلك المكان وكالة، هذا يكون كجزء من الإيجاب والقبول، أصلا هذا في مثل العقد، فهو هذا الشرط تابع للإيجاب والقبول في اللزوم والجواز. فإذا أصل المعاملة كانت لازمة الشرط مش يصير لازم، يصير الأخ وكيلي وأنا ما أتمكن، شو أسوي؟ أفتح وكالته. أما واشتراط ما سيوجد مثل شنو كعقد العقد، هذا أمر جديد، أمر منفصل عن عقد البيع وأجنبي عنه، وقد علق عليه العقد، العقد المعلق على العقد والمعلق على الممكن ممكنه. يعني في المعلق على الممكن، إذا علقت ثوب على مشجر، إذا المشجر كان قوي الثوب قوي، إذا نفس المشجر كان ضعيف شو يصير؟ متهاوي، الثوب يكون ضعيف ومتهاوي، هذا شيء واضح. دولة إذا عملنا لدولة، إذا دولة مستعمرة صارت ضعيفة كبريطانيا، الدولة المستعمرة في روسيا طبعا تصير ضعيفة، هذا شيء واضح. فإذا العقد معلق على العقد، العقد جائز، جائز يعني يمكن يصير في الموسم، ليش جائز؟ لأن جملة ما تدل على لزومه، فالعقد يصير لازم. العقد معلق على الشرط اللي هو العقد، والعقد واجب لو جائز، جائز بعد، لأن جملة ما تدل على وجوب الوفاء به، فالعقد يصير جائز على أسخ العقد. والمعلق على الممكن، المعلق من هو؟ العقد اللي معلق على شنو؟ على العقد اللي هو ممكن، يعني جائز، هذا الطرف ما جائز وذاك الطرف جائز، نفس المعلق يصير ممكن وجائز، وهو معنى قلب اللازم الجائز. احنا قلنا العقد اللازم يصير جائز، يعني شنو؟ يعني يصير ممكن، يجوز فسخه ويجوز امضاؤه. هذه الثلاثة آراء في المسألة، شو رأي الإخوة في المسألة؟ جائز واجب لو مو واجب لو تفصيل. شو رأيك؟ يعني هالشكل الآن فيها ها لاجئ انتو جائز سبحان الله انتو آية تصوري أنه لاجئ يجب الوفاء مطلقا طبعا تصوري مطلقا والأقوى اللزوم مطلقة. مطلقة يعني شنو؟ يعني سواء شرط مثل الوكالة أو مثل العتق هذا واجب. ليش؟ لقوله تعالى المؤمنون عند شروطه إلا من عطى الله. وإن كان تفصيل المصنف أجود مما اختاره هنا. هنا شنو قال المصنف في النوع؟ ولا يجب على المشترط عليه فعله. تعالق نقول تفصيل معكم أما نقول أبدا هذا كلش بعيد. فالأول أولى أن نقول باللزوم مطلق. ما قبل تقول باللزوم ولا تذهبوا إلى رأي الشيخ اللي يقول لازم. هذا الخيار العاشر. الحادي عشر خيار الشركة. لا نشرك بين الحادي عشر والعاشر في هذا اليوم. إن شاء الله بكرة. صلى الله على محمد وعلى الصالحين. الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى الصالحين. الحادي عشر خيار الشركة. كان كلامنا في الخيارات واليوم إن شاء الله ننهي هذه الخيارات. الخيار الحادي عشر خيار الشركة. خيار الشركة له مصداقان. المصداق الأول أن الإنسان اشترى دارا مثلا ثم تبين أن نصف الدار مرتبط بإنسان آخر. يعني شلون؟ يعني أنا والسيد كنا شريكين في هذا البيت، بعدين أنا بعنوان أني مالك كل البيت بعت كل البيت للأخ، والأخ اشترى كل البيت بمليون كيلو. بعدين تبين نفس البيت مربوط بالسيد. الأخ شنو صار؟ صار الشريك مع السيد في نفس البيت. يعني أنا خذ مقعد اللي حق أبيع كل البيت، ثاني اللي حق أبيع نفس البيت، فيصير شريك. الأخ يقول أنا ما أريد أصبح شريكا مع آخر، ويبطل هذه المعاملة. هذا المصداق الأول. المصداق الثاني، رحنا من البقال اشترينا خمسة، والخمسة كلها كانت ملك البقال. بعدين قبل ما يسلمني الخمسة اختلطت خمسته بخمسة إنسان آخر، بحيث لا يمكن تمييز الخمسين وفرزهما عن الآخر. اللي هاي الشركة شنو هي؟ مو متقدمة عن العقد، وإنما هي متأخرة عن العقد. فشنو يصير؟ المشتري مع ذاك الآخر يصيرون شريكان في هاي الخمسة. المشتري يقول أنا ما أريد شريك. لو كان الشريك زين على قول العوام الله كان اتخذ شريك، فبطل المعاملة. وش يسوي؟ يسحب الفلوس. كلا المصداقين من مصادر خيار الشركة. الحادي عشر خيار الشركة، سواء قارنت الشركة العقد كما لو اشترى شيئا مثل بيع، فظهر بعض البيت مستحقا. مستحقا يعني مغصوبا، يعني مرتبطا بإنسان آخر. هذا يقول أنا اشتريت بعض مثل الشريك ومثل وقتك من الشريك. لا، ملكة الملك لا يباع. هذا إذا أخذت عبايتكم وبعتها إلى واحد آخر ما يلحق. البيع أصلا باطل في ذاك الجزء الثاني. أو تأخرت الشركة بعد العقد إلى حين إلى قبل العقد، يعني قبل ما المشتري يقبض الخمسة اختلط كما لو انسجل المبيع بغيره بشيء آخر، بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر. ليش يقول قبل القابض؟ لأنه إذا الاختلاف كان بعد القابض شنو حكمه؟ بعد ما لحق الفرق. لأنه العيوب اللي تحدث على المبيع قبل القبض على منه؟ على البايع. أما بعد القبض على المربوط بالمشتري كان تفتح عنك وتخلي حقوقك تختلف، قهرًا يصيرون شركة. فإن المشتري يتخير بين الفاس ليش يفتح؟ الشفعة، بحث الشفعة بحث آخر والبقاء، فيصير المشتري شريكًا بالنسبة مثلًا شوي بالنسبة هو كان عنده شيء من الحنطة واضح؟ اختلفت معك شيء من الحنطة تجرب يصير شريك للثلث، فإذا بيعت كل الحنطة بـ 90 دينار مثلا أو 90 تومة بدل 30 تومة بالنسبة بنسبة ما إلي بالنسبة يا مع ذاك الشخص الآخر اللي يمتلك في الحنطة، وقد يطلق على القسم الأول تبعض الصفقة أيضا من اسمه. الاسم الأول شنو العلم؟ خيار الشركة. القسم الثاني تبعض الصفقة، هذا القسم الأول. القسم الثاني إلى اسم آخر وهو أنه يسمى خيار العيد. القسم الأول والثاني لاحظوا إحنا كم قسم عدنا؟ قلنا قسمين، العيد الشركة المقارنة والشركة البعدية. هذا اثنينهم شو يسموه؟ يسموه خيار الشركة. القسم الأول بدأ إلى اسم آخر وهو خيار تبعض الصفقة، هذا اسم ثاني. الثاني إلى اسم خاص، شو الاسم اللي مو مذكور هنا؟ يعني خيار الامتزاج إذا صح التعبير. طبعا ما يخلقون هذا القسم الثاني امتزاج، ما يسمو تبعض الصفقة لأن الصفقة سلمت كاملة. والاثنان ايضا لهم اسم اخر من ذلك الاسم خيار العين لانه عيد. فاتضح ان القسم الاول مثل الاسماء خيار تبعض الصفقه، خيار الشركه، خيار العين. والثاني تسمين الى اسمين، الاسم الاول خيار الشركه، الاسم الثاني خيار العين، ولا يطلق عليه خيار تبعض الصفقة في الاصطلاح الفقهي. كثير وقد يسمى هذا القسم الحادي عشر عيبا. ليش؟ مجازا، هذا الجواب مو حقيقة. ليش يسمى عيب؟ هذا السؤال الأول. ليش مجاز؟ هذا السؤال الثاني. أما أنه ليش عيب؟ العيب ما هو؟ العيب فواته ذات أو وصف، هذا يسمى عيب. يعني إذا إيد العبد قطعة هاي الذات فاتة جزء من الذات، هذا عيب. فوات وصف شلون؟ العبد كان صحيح الجسم صار مريض، هذا الوصف ماله. في الشركة أكو فوات وصف، ليش فوات الوصف؟ ليش فوات الوصف؟ يعني الإنسان اللي العين يملكها وحده يتمكن يتصرف فيها كما يريد. انت عندكم جارية منفردة، شو تتمكن؟ الانسان يتمكن يستمتع بهذه الجارية، يبيع هذه الجارية مثل ما يريد، يتصرف بها كما يريد. اما اذا صار شركة انه يصير مقيد بزميلة وصديقة، فهل لا؟ يعني المال المشترك التصرف فيه متوقف على اجازة الشريك، ولا يتمكن احد الشريك ان يتصرف بدون اجازة صاحبه. ففي الواقع فات وصف في هذه العين المشتركة. شنو ذلك الوصف؟ حرية التصرف. فإذا بهذه المناسبة يسمو عيبا. ليش مجازا يسمو عيب؟ ليش هذا عيب مو حقيقة مجاز؟ لأن هذا بيع عيب؟ مو بيع عيب، سلطة بها عيب، مو لعن بها عيب. فإذا من جانب عيب، من جانب مو عيب. مثل زيد نقول زيد سبع، من جانب سبع، من جانب مو سبع. هاي المجازات هالشكل. وقد يطلق هذا، وقد يسمى هذا الخيار الحادي عشر عيبا، لكن على نحو المجاز. ايش يسمى عيب؟ لمناسبة هذا الخيار للعيب مناسب له في ماذا؟ في نقص المبيع البيت بسبب الشركة. ليش يسمى عيب؟ لاشتراكهما في نقص وصف في المبيع. يعني هم العيب وصف ينقص من المبيع، فما لو كان بامرأة، هم بالشركة نقص ينقص من المبيع. شنو ذلك الوصف؟ حرية التصرف. لاشتراك العيب والشركة في نقص وصف في المبيع، وهو هذا النقص هنا في خيار الشركة منع المشتري من التصرف في المبيع على ما يريد، فالحرية تسلب منه، بل يتوقف التصرف على إذن الشريك، فالتصرف على المبيع ليس بتاما، فكان يعني الاشتراك كالعيب بفوات وصفه، كما لو أصبح العبد معيبا بفوات الصحة هذا أيضا أصبح معيبا بفوات الحرية، ما الحرية، فيجبر هذا الفوات بوجود الخيار المشتري، ما كان يشتغل المعاملة، وإنما كان إطلاق العيب في مثل ذلك كان على وجه المجاز، يعني في أمثال الشركة ليش المجاز؟ لعدم خروج المبيع بالاشتراك عن خلقته الأصلية، يعني الخلقة الأصلية تبدلت، احنا في العيب شنو قلنا؟ ضابط العيب كل ما زاد أو نقص عن الخلقة الأصلية هذا يسمى عيب، صحيح ولا لا؟ هذه الخلقة زادت خلقتها الأصلية أو نقصها؟ الحنطة نفس الحنطة، منتهى القضية اختلفت، الدار نفس الدار، مطر بالارتفاع نقيصة، منتهى القضية حصل الشريك، إذن في الواقع هم مناسب للعيب هم مو عيب في الواقع، لعدم خروج المبيع بالاشتراك عن خلقته الطبيعية الأصلية، لأنه هذا المبيع قابل بحسب ذاته، يعني لو لوحظ بما هو هو قابل للتملك منفردا ومشتركا، يعني بحسب ذاته ما صير بي إشكال، فلا نقص في خلقته المبيع بل في صفته على ذلك الوجه، صفته على يا وادي على وجه الحرية المطلقة، أنا ما إلى حرية مطلقة على ذلك الوجه الذي ذكرناه، يعني صفته نقصت، كيف نقصت صفته؟ بما قلناه سابقا من أني لا حرية لي في التصرف، هذا الخيار الحادي عشر. الثاني عشر خيار تعذر التسليم، احنا في صفحة 249 قلنا يشترط في المبيع ان يكون مقدورا على تسليمه، فاذا المبيع ما كان مقدور على تسليمه، صحيح؟ اذا المبيع ما كان مقدور على تسليمه تكون المعاملة باطلة، واضح؟ الشكل كله تكون المعاملة باطلة. إذا إحنا كان عندنا عبد، إحنا تصورنا أنه يمكن تسليمه، عبد كان في بيتنا تعاملنا معه وكنا نتصور أنه يمكن تسليمه إلى المشتري، بعدين جاء تسلمه شو اسمه هذا الشارع، المعاملة صحيحة باطلة، المعاملة صحيحة، لكن المشتري له الخيار يتمكن أن يبطل المعاملة ويتمكن أن يبطل المعاملة، معلوم؟ إن قلتم إذا أقل معاملة شنو الفائدة؟ إذا أقل معاملة شنو الفائدة؟ يحتق العبد، لأنه أقل العبد ما لازم يكون حاضر، يحتق العبد يصرفه، فإذا هاي فائدة، مو يحتق يبيع مع الضمينة، بيع العبد الآبق مع الضمينة جائز لو مو جائز؟ جائز، يبيع مع الضمينة، فإذا البيع مو باطل لأن بيه فائدة، لكن إلى الخيار لوجود نقص في لأن هذا نقص بالنتيجة، فيتمكن أن يجبر هذا النقص برد المعاملة، خيار التعذر وعدم إمكان تسليم المبيع وإعطاه للمشتري، فلو اشترى شيئا ظن من إمكان تسليمه بأن كان طائرا يعتاد عوده، هذا الطائر كله يطير ويعود اليوم معه، أو كان عبدا مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ يعني متروك، يعني يروح بالسوق يجي عارف المولى، أو دابة مرسلة ذاته للصحراء حتى ترعى المفروض بالليل تجي، ثم عجز البائع بعد البيع ما تمكن، السلام عليكم، ما تمكن يرجع ويعطي الطائر أو العاب بأن أبقى منه، أبقى العبد وشرد منه الدابة ولم يعد الطائر بعد معه ونحو ذلك، شنو يصير؟ تخير المشتري بين إمضاء المعاملة وفسخ المعاملة، لأن المبيع قبل القبض مضمون على البائع، المشتري إذا فسخ المعاملة من يخسر المعاملة؟ البائع، لأن عبد طارق نسمى أصلا كل مبيع سلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، ولما صف إن قلت ليش المعاملة مباطلة؟ ليش قلت أعطي خيار المعاملة مباطلة؟ ولما لم ينزل ذلك بلي لأن المبيع قبل القرض مضمونا على البائع صحيح؟ ولما لم ينزل ذلك منزلة التلف جبر بالتخيير. يعني أنتوا لماذا ما قلتوا تعبر التخيير كالتلف؟ التلف يعني ممتلعة. ليش ما قلتوا هالشكل؟ الجواب لأنه يمكن الانتفاع بالعقد على بعض الوجوه. ولما لم ينزل ذلك يعني تعذر التسليم، لم ينزل منزلة التلف يعني ما كان بمنزلة التلف، ما كان مثل التلف، تعذر التسليم. ليش؟ لإمكان الانتفاع به بالعبد مثلا على بعض الوجوه. شو على بعض الوجوه؟ العبد تعتق، العبد الشارد المشتري يبيع إلى مشتري آخر مع الضمينة. لما لم يكن ذلك بمنزلة التلف جبر هذا النقص بالتخيير. المشتري مخير يمضي المعاملة أو يرد المعاملة، فإن اختار التزام البيع وأمضى البيع صح الالتزام، وإن اختار فسخ البيع صح ذلك. من شروط البيع أن يكون مقدورا على تسليم. فإذا علمنا بأن البيع مو مقدور على تسليمه صحيح البيع باطل. أما إذا كان مقدور التسليم ثم بعدين صار عدم القدرة ما يخالف، بس ذاك باطل وهذا صحيح. يعني تقولون شو الفرق فيما بينهم؟ الفرق أن العجز هنا صارع وهنالك أصلي، هذا هو الفرق فيما بينهم. وهل له الرجوع بشيء يحتمله؟ كم طريق لنا؟ أكو طريقين، الرد والإمضاء. أكو طريق ثالث؟ بلي على نفس المسائل اللي قريناها في تلك الصفحة اللي أشرت إليها. هنا أكو بحث آخر، لاحظت الطائر، الطائر شو يسوي له؟ الطائر مشارك. هذا المشتري يتمكن يخاض واحد اللي ذاك قادر على قبض هذا الطائر، فيبيع له ذاك الطائر. الطير صار، العبد شرى، الدابة شردة. أنا عندي صديق، أنا المشتري عندي صديق بالصحراء، أتمكن أقول له اللي يقبض تلك الدابة، فأنا أبيع له تلك الدابة لأنه قادر على قبضها، فأمضي هاي المعاملة. المهم يمكن أن نفرض فروض، أشرنا إلى تلك الصفة بس هناك موجود، نفرض فروض يمكن فيها الانتفاع بهذا المبيع. وهل له الرجوع بشيء؟ أخو طريق ثالث لما أخو طريق ثالث. الطريق الأول أربع إبطال المعاملة، الطريق الثاني قبول المعاملة، الطريق الثالث الآرش. يأخذ الآرش، العبد الموجود يجي يمدينا، العبد الشاري يحتاج إلى جهود وأتعاب حتى نحصل عليه مثلا أو ما أشبه، فنأخذ التفاوت فيما بينهما. أكو أرش لما أكو أرش؟ المصنف يقول مجتمع. وهل له الرجوع المشتري بشيء يحتمله؟ صحيح؟ يحتمله يعني شنو؟ بلي بشيء يحتمل الرجوع. وهل له للمشتري الرجوع بشيء يحتمله يعني شو؟ بلي الحقيقة بالنسبة لا تذكر هاي العبارة، أكو احتمالات في كلمة يحتمله، لكن لعل أقرب العبارة احتمالات أنه يحتمل ذلك. يحتمله يعني الأمر يحتمل الرجوع، المبيع يحتمل الرجوع بالأرش وما بيشكر. وهل له الرجوع بشيء؟ الجواب يحتمل. من يحتمل؟ المبيع الرجوع. يعني شو يحتمل الرجوع؟ يعني أكو إمكانية للرجوع بالأرش، فهذا يصير جواب الإشكال. ليش يحتمل ذلك؟ لأن فوات القبض نقص حدث على المبيع قبل القرض، هذا نقص بالنتيجة فيكون مضمون على الضائع، هذا الاحتمال. ويضعف أن الأرش ليس في مقابلة مطلق النقص. من يقول لكم الأرش في مقابل النقص؟ الأرش في مقابل النقد. الأرش بروايات خاصة، أكو رواية اللي كل ما زاد عن الخلقة الأصلية أو نقص فهو أيضا مضمون الرواية اللي في كتاب المكاسب، هل زاد أو نقص عن الخلقة الأصلية؟ لا. يعني عيد ظاهرة حدوث نقص في الأول أو في الصحة أو ما أشبه، أما أنه مقدر على تسليم هذا النقص، صحيح هذا النقص، ولكن هذا العيب المصطلح ليس عيب المصطلح، فما هو الدليل على ثبوت الحال؟ واضح؟ العيب اللي ورد في الروايات شنو معنى؟ إذا كان المعيب مبيع معيبا شنو ظاهر المعيب؟ نفس الرواية يقول إذا زاد عن الخلق الأصلية أو نقص في الرواية يقول زاد المقابل، فهذا لا يطلق عليه العيب، وين يطلق عليه النقص؟ والأرشو خاصا بالعيب. عيب مجازي، فالأرش مجازي، الأرش المجازي يعني هيك مثل السبع المجازي يعني هيك. ويضعف بأن الأرش ليس في مقابلة في مطلق النقص، أين خصها؟ نحن ما عندنا دليل على ذلك. لأصالة البراءة نشوف البايع ملزم بدفع الأرش، الأصل عدم وجود الأرش، ما أرش وعملا بمقتضى العقد. شنو مقتضى العقد؟ مقتضى العقد احنا تعاوضنا على 100 دينار في مقابل العقد أو بالعقد، أما تعال أخذ 10 دنانير إضافية ما عندنا دليل، هذا خلاف ما وقع عليه العقد، بل الأرش في مقابلة العين، العين كيف يتحقق؟ بنقص الخلفة أو زيادتها كأصبح زائدة أو تصبح ناقصة كما ذكر سابقا في خيار العيب، وهو العيب هنا منفي فإن الأرش ما إلى. الثالث عشر خياره تبعه الصدق. سيدنا عظم هذا يجب تسره ويجب تسريه عيب دليل وعندما يجب تسمع هذا ليس معنى، هذا يسمونه العيب مفسر في الروايات ثم زاد عن الخلقة الأصلية أو نقصها. الثالث عشر خيار تبعض الصف، تبعض الصف يعني شنو؟ يعني أنا اشتريت منكم بيتين ما شفت بعدين لم تسلموني إلا بيتا واحدا من البيتين، لأن الثاني كان مغصوب مثلا أو الثاني سلف مثلا، أنا المشتري إلي شنو؟ إلي حق الخيار. واحد اشترى كتاب النوعة، كم مجلد كتاب النوعة؟ 10، اثنين مجلد منه مغصوب، المشتري إلى خيار تبعه أصلا. إحنا أكو بحث شنو الفرق بين خيار تلاحظ الصفقة وبين خيار الشرشر، بل شنو الفرق بين خيار تبعض الصفقة وخيار الشرشر؟ الحقيقة النسبة المنطقية فيما بينهما شنو هي؟ العموم من وجه، هل يكون في مقر هل عندنا شركة هم تبعض الصفقة، في مقر عندنا شركة ما عندنا تبعض الصفقة، في مكان عندنا تبعض الصفقة ما عندنا شركة، قارين في المنطق أن العموم من وجه نرجعه إلى موجبة جزئية وسالبتين جزئيتين، ما شكل؟ مثل عندنا إنسان أبيض، إنسان مو أبيض، أبيض مو إنسان، في النسبة بين الإنسان والأبيض، هم شركة هم تبعض الصفقة، أنا بعت لكم هاي الدار بمليون تومة، بعدين في نصف الدار مغصوبة، هذا شركة ولا مو شركة؟ شركة ولا أنا صار الشريك بعد مع داخل تبعض الصفقة ولا نعم فين نجتمع؟ شركة مو تبعض الصفقة كالانتظار، خنطتي بعد البيع امتدت بخنطتي زيدا، هذا عندي خيار الشركة ولا جل بعد في امتزاج الصفقة، لكن أكون تبعض الصفقة يعني شو تبعض الصفقة؟ مو تبعض كل الحمد لله تعالى المغنم، لكن القضية مو معلومة، عدم معلومية الصفقة مو تبعض الصفقة، قد يكون تبعض الصفقة مو شركة، تبعض الصفقة مو شركة، أنا بعطيكم النوع أو الكفاية، بين كفاية مغصوبة هل تبعض الصفقة ولا لا؟ أكو شركة؟ شركين في مال، هذا كتاب مالين، هذا كتاب مالين، شركة عادية. الشركة إنما تكون في المشاع ولا تكون في المفرد. فالنسبة المنطقية بين منه الشركة وتبعض الصفقة هي العموم من أن يتبعض الصفقة عن الشركة. بعد لكم هاي الدرس من النصف محصر نفس المشاع الثالث عشر خيار تبعض الصفقة كما لو اشتركت سلعتين يشمل سلعتين حتى يصير تبعض الصفقة مو شركة الصفقة الواحدة داخلها بالشركة لذلك هنا قال سلعتين كما لو اشتركت سلعتين يعني بضاعتين شو بضاعتين مسجلة وكتاب فتستحق احدى السلعتين تستحق يعني شنو يعني تكون مستحقة لإنسان آخر يستحقها إنسان آخر يطلبها إنسان آخر فإنه المشتري يتخير بين التزام الأخرى بقسطها من الثمن والفسخ فيها. أنا اشتريت كفاية اللمعة الكفاية مغصوبة لو أبطل المعاملة في اللمعة الكفاية خبيش المعاملة باطلة عليه لو أبطل المعاملة في اللمعة وأرجع لو شو أسوي انقصت الثمن يعني كفاية قيمتها 100 تومه اليوم عن 100 تومه هاي دافع 200 تومه ايش قال اخر؟ اعطينا 100 تومه واستمتع 100 تومه ايش ما ذكريه هنا فانه يتخير بين التزام الصفقة السلعة الاخرى اللي هي اللمعة بقسطها من الثمن ويتمكن يفسخ في السلعة الاخرى ولا فرق في الصفقة المتبعضة بين كونها متاعا واحدة مثل شنو؟ كالدار فظهر استحقاق بعض ذلك المتاع هنا تبع بصر أو أمتع أو متاعيا كما مثل هنا ليش لا فرق؟ لأن أصل الصفقة الصفقة يعني شنو؟ الصفقة يعني البيع الصفقة في ثلاث مراحل الصفقة لها معنى المع الأول الصفقة يعني ضرب اليد باليد هذا يسمى صفقة صفقة يعني شنو صفقة الشعوب لحكامها يعني شنو انهش الصفقة هذا المعنى الأول بعديا واضح البيع في اللغة العربية يسمى صفقة ليه يسمى بيع البيع نفس البيع عملية البيع البيع على اسمه الاسم الاول البيع الاسم الثاني الصفقة ليه يسموا صفقة لان العرب كانوا يبيعون حتى يثبتون ان البيع لازم يعني خلاص يبنوا الصار لو ست قول اكو يبنوا كان يصفق البايع بيد المشتري يعني خلاص وانتهى البيع اما نقول اتفقنا اتفقنا مع العرب عند البيع شنو كان هالشكل كان يخلي هذا هو البيع هالشكل طبعا ضربا وصفقا له صوت فلأن الصفقة كانت تحدث عند البيع البيع تم وصفقا النبي شنو قال لعروة البارقي بارك الله في صفقة يمينك أو يقولون صفقة رابحة صفقة رابحة يعني شنو يعني بيع رابح فالواقع الصفقة من هو هذا العمل اسمه صفقة لكن باعتبار هذا العمل ملازم للبيع البيع نفسه اطلق صفقة مو الشكل هذا الاطلاق الثاني الاطلاق الثالث المبيع يسمى صفقة بلي تبعض الصفقة يعني شنو يعني تبعض المبيع هذا معنى تبعض المبيع فاذا المبيع شنو يسمى صفقة فكم مرحلة صار عندنا ثلاث مرحلة الضرب باليد البيع المبيع لأن أصل الصفقة يعني معناه اللغوي البيع الواحد البيع الواحد يعني مو بيع مو ثلاث بيع يسمى صفقة سمي البيع بذلك ليش سموا البيع صفقة لأنهم أصل يعني المعنى اللغوي أصل الصفقة يعني معناها اللغوي البيع الواحد هذا يا مرحلة المرحلة الثانية سمي البيع بذلك تبعا للمرحلة الأولى لأنهم كانوا يتصافقون بأيديهم إذا تبايعوا يجعلون التصافق دلالة على الرضا بالبيع ومنه يعني من هذا الاصطلاح أخذ الصفقة على البيع الواحد قول النبي صلى الله عليه وآله لعروة البارقي لما اشترى عروة الشاة النبي قال له بارك الله في صفقة يمينك، يعني شو صفقة يمينك؟ يعني في البيع الذي جرى على يمينه. يقولون صفقة رابحة، يعني شنو؟ يعني بيع رابح. هذا الصلاح الثاني. بعدين نقل هذا إلى منه؟ إلى المبيع. عندما نقول تبعض الصفقة يعني شنو؟ يعني تبعض البيع. البيع لم يتبعض، وإنما المبيع هو الذي تبعض. فثلاث مراحل أقول الكلمة. تعرفون قصة عروة البارجي؟ النبي صلى الله عليه وآله قسم كرة الكلام المكاسب للشيخ الأنصاري. النبي دفع لعروة البارجي الشات دينار حتى يشتري الشات، يعني الشات في الزمان القديم كانت بدينار واحد، والدينار 10 دراهم في الزمان القديم. فأخذ الدينار وراح دور بالسوق، اشترى الشاكية بدينار، كل شاك نص دينار. اجى بالطريق باع احدى الشاكين بدينار، فرجع للنبي بالدينار والشاك، يعني النبي حصل شاك مجانا. اتفرت الشاكة؟ فالنبي قال فرح، قال فرح يعني حصل ظاهر هاي الكلمة، يعني اعجبه هذا العمل، وقال بارك الله في صفقة يمينه. خوش معاملة المهم. بعد ما بارك الله في صفقة يمينه. لا، المذكور في الرواية أنه بعد البحث كاتب لعروة الباركي لما اشترى الشاكة، يعني بعد ما سوى هذا العمل مو قبل ما يكون. وإنما حصل المصنف إذن تبعض الصفة، الصفة لازم يكون واحدة لو متعددة، تبعض الصفة عشان المبيع يكون واحد لو متعدد كله يتم تبعض الصفة. وإنما حصل المصنف تبعض الصفة في هذا الكتاب خصه بالسلعتين. ليش قال كما لو اشترى سلعتين ليش ما قال سلعة واحدة؟ قلنا ليش؟ يعني السلعة الواحدة أدخلها في خيار الشركة فما يريد يكرر. وإنما خص المصنف تبعض الصفقة هنا في بحث السيارات خصها بالسلعتين لإدخال المصنف السلعة الواحدة في خيار الشركة في البيت الواحد. أنت شو رأيك أيها الشارك؟ نقول لا، السلعة الواحدة هم داخلة في خيار تبعض الصفقة، هم داخلة في خيار الشركة، يعني كم خيار عندك؟ خيارين. أكو مانع من اجتماع خيارين في شيء واحد؟ لا. انتوا اذا اشتريتوا حيوان وبعدكم قاعدين بالميت، كم خيار عندكم؟ خيارين. هم خيار الحيوان لكم، هم خيار الميت. شنو فائدة وجود الخيارين؟ انه لو اسقط احدهما ثبت واضح؟ ولو جعل موضوع تبعض الصفقة جعل الموضوع عام، يعني تبعض الصفقة موضوع المبيع الواحد والمبيعان، السلعة الواحدة والسلعتان كما هو، يعني والحال أن الواقع شنو؟ موضوع تبعض الصفقة عام كان أجواء. وإن اجتمع حينئذ، يعني حين جعلنا الموضوع عام، اجتمع في السلعة الواحدة كالدار خياران، خيار بالشركة وخيار بتبعض الصفقة. هذا مو مهم. ليه مو مهم؟ فقد تجتمع أنواع الخيار أجمع في مبيع الواحد. كم خيار عندنا؟ ها؟ مجموع الخيار 15 خيار مجموعة 15 مو الشكل؟ مجموع الخيار 15 يمكن تجيب شيء واحد 15 خيار يجتمع. هم خيار الميت، هم خيار الحيوان، هم نحيف هذا الحيوان، هم غبنته في ثمن هذا الحيوان، هم اللي خيار الشهر، هم اللي خيار الاشتراك، فلا 15 واحد كل منهم 15 واحد. فتشوفوا فقد تجتمع أنواع الخيار أجمع في مبيع واحد لعلم التنافي بين الخيارات، وصاعدت أنه لو أسقط أحدهما ثبت الآخر. الرابع عشر خيار التفليس. خيار التفليس يعني شو؟ يعني واحد صار مفلس زاد الديون على أمواله، والغرماء طالب الحاكم بالحجر على أمواله، الحاكم يحجر على أمواله. ما شكل الغريم يجي إذا وجد العين التي باعها. استفدتوا؟ يعني مو الحاكم حجر على أبواب المفلح؟ أنا إذا شفت الجوهرة اللي أنا بعت هي لهذا المفلح موجودة وبعد ما مكتوب كمان. إلى طريقين، واحد أبطل المعاملة، وشنو أسوي آخر الجوهرة؟ مستفدين؟ هذا الطريق الأول. الطريق الثاني ما أبطل المعاملة، المعاملة تثبت، شنو أسوي؟ أصير كأحد الديان. الحاكم يفتي أمواله سأحصل جديد بالنسبة. واضح لولا؟ يعني شنو؟ يعني إذا أنا أطلب 100 دينار زيد يطلب إشجار 200 دينار، عمري يطلب 300 دينار، إذا صارت المجموعة 600 دينار، هو مجموعة مالها 300 دينار، أقول 100 شجرة طولها 50، أقول 200 100، أقول 300 150 300 فأتمكن أخذ نفس الجوهرة اللي تتولي الدينار أرتاح أروح، وأتمكن أقول لا أنا مثل بقية الديان